الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على متن البناء، ويسمى الأساس أيضا، في الصرف. وهذا المتن من المتون التي تشبه البيقونية، يعني مما نفع الله به من متون العلم، إلا أنه لا يعرف مصنفه، وغالب الناس يجعله من علماء القرن التاسع الهجري، ويسمونه بالمولى ملا عبد الله الدنقزي أو الدنفزي. والمقصود هو أن هذا المتن قد انتفع به خلق كثير من هم أجانب عن هذا العلم ولم يعرفوه، لأنه سهل فيه العبارة وأوضح فيه الإشارة وحلاه باختصارات جميلة ومباحث مفيدة سيتعرف عليها طالب العلم إن شاء الله تعالى إذا درس هذا المتن. وأيضا لقلة متون الصرف المختصرة التي تشبهه إما في النظم أو في النثر، عكف عليه الناس منذ القرن التاسع، ووضعت عليه شروح وحواش ومنظومات لشدة الانتفاع به. واخترنا أيضا أن تكون دراستنا لهذا الفن وهذا العلم في هذا المتن، والتعليق والشرح عليه سيكون مختصرا أيضا، يوضح العبارات ويحل الإشارات ويبين المجملات، وسنكثر فيه إن شاء الله تعالى ما بحسب ما يفتحه الله سبحانه من الأمثلة والضوابط التي يحتاج إليها، وهذا مشروط بألا نلحق به غيره، فالتوسع سيكون في الأمثلة لا في الزيادات والاعتراضات وما أشبه ذلك. علم الصرف لأهميته قدمه طوائف من أهل العلم على علوم العربية كلها، كما هو مذهب أحد أفراده وهو ابن عصفور، فإنه نص على أنه ينبغي أن يبدأ به كل من أراد العربية، لأن كل فن من فنون العربية لا يستغني عنه، بل إنه قال في ضمن عباراته: لأنه ميزان العربية. وهذه الكلمة كافية في بيان قدر هذا العلم وهذا الفن. والعربية فيها اللغة وفقه اللغة وفيها النحو وفيها البلاغة، فهو يقول: كل علم يحتاج إليه لأنه يوزن به. ولأن جزء كبير من اللغة لا يعرف إلا بالقياس، والقياس لا يوصل إليه إلا بالتصريف، كما هو ظاهر عبارة ابن عصفور، وظاهر أيضا اختيار ابن جني أنه يقدمه على غيره من علوم العربية. وإنما ذكرت هذا ما لهذا الفن وهذا العلم من الأهمية، ولما يقع فيه من لذاذة ذوق العربية. كان شيخنا العلامة محمد بن الشيخ علي آدم الولوي رحمه الله الأثيوبي، وسمعته مرة يقول: النحو أبو العربية، والصرف أمه. النحو أبو العربية، والصرف أمه، يعني أم العربية. وهذه العبارة هو أخذها من شيخه المناسي، وقد نظمها رحمه الله تعالى في منظومته الحافلة التي نظمها في علم الصرف. علم الصرف وعلم النحو لكثرة دورهما في علوم العربية لا بد من التفريق بينهما. نحن إن شاء الله تعالى سنحاول أن ألا نكثر من المقدمات، لأنها ستأخذ علينا الكثير من الوقت. الصرف ينظر في بناء الكلمة، كلمة مفردة على أي الموازين تلحق أو بأي الموازين تلحق، لا ينظر إلى حكمها ولا ينظر إلى سياقها ولا سباقها ولا إلى تركيبها، لأن هذا كله من عمل النحوي. فالنحوي ينظر إلى العبارة المفردة بعد دخولها في التركيب والسياق كما هو معلوم. والصرفي لا يأخذ حكم الكلمة من غيرها، وإنما يأخذ حكم الكلمة من نفسها، من بنائها، أي في كيفية نطق العرب بها وكيفية تلفظهم بها وما شابه ذلك. النحوي يأخذ حكم الكلمة هذه من غيرها، في حال التركيب، ما الذي عمل فيها، ما الذي سبب تغيرها، لأن التغيير كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل واقع في النحو وفي الصرف. لكن الصرفي ينظر إلى تغيرها باعتبار الوزن، والنحوي ينظر إلى تغيرها باعتبار العامل، باعتبار العامل. فإذا عرف هذا وتقرر، علم أن أو علم الفرق بين النحو وبين الصرف، لأن النحو يبحث عن أواخر الكلام، التغيير العارض لأواخر الكلام كما مر معنا في باب الإعراب من الأجرومية. الصرف ينظر إلى بناء الكلمة، وليس هذا النظر من جهة الإعراب ولا من جهة البناء. حتى قال ابن جني: التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو هو لمعرفة أحواله المتنقلة. ثم تكلم ومثل على هذه الأشياء، وهذه أمور يعني مهمة بالنسبة لطالب علم النحو وطالب علم الصرف. ومما يميز العلمين كثرة الحصر، فإن الصرفيين سلكوا مسلك الحصر أيضا. والصرف أيضا ينبغي أن تعلم، هذا من باب الفائدة، أنه لم يكن علما مستقلا في طبقة الخليل ولا سيبويه ولا من قبلهما ولا من أيضا عاصرهما من أكثر من عني بهذا الباب، وإنما صار علما مفردا على أقوال فيها خلاف، على أقوال فيها خلاف بين النحويين، لأن بعضهم إذا قلنا بأن أول من تكلم فيه أو أفرده وأبو الأسود الدؤلي، فهذا تقدم على سيبويه وعلى الخليل شيخه وعلى طبقتهما. وإذا قلنا بأنه يعني أبو مسلم الهروي الكوفي، فهذا يعني سيجعل الكلام متأخرا، سيجعل الكلام متأخرا. لكن الصواب عندي والله أعلم بعد البحث أن التجريد لعلم الصرف لا يعرف أول واضعه كعلم مستقل، ولو حتى أننا نعلم أنه وضع فيه وريقات أو جمل. وإن كنت رأيت أكثر الباحثين يذكرون أن واضعه هو معاذ بن مسلم الهراء، كنت أخطأت في اسمه قبل قليل، معاذ بن مسلم الهراء الكوفي. بل بعضهم قال إن أول من وضعه هو أبو عثمان المازني البصري المقرئ، وبعضهم قال بأنه أبو الأسود الدؤلي لأنه وضعه مع النحو، وضعه مع النحو، وهذا العلم كان خليطا مع النحو، كما كانت القواعد الفقهية أيضا خليطا مع أصول الفقه، ثم أفردها الدباس من الحنفية إلى غير ذلك مما يطول الكلام عليه. لم يعرف المصنف رحمه الله الصرف، ويمكن أن يعرف بأخصر عبارة بأنه تحويل أصل واحد إلى أمثلة مختلفة بمعان مقصودة. بمعان مقصودة، فأنت عندما تغير الكلمة وتحولها عندما تغير الكلمة وتحولها من أصل إلى أصل، تريد أن تتحصل على معنى، على معنى آخر مقصود. وهذا المعنى لا يمكن أن يحصل إلا بهذا التغيير. سأسألكم حتى أسمع أصواتكم، ضارب هذه هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ طبعا ليست حرف يقينا، يسمن اسم فاعل اسم اسم. طبعا إذا قلت اسم، إذا قلت اسم فاعل فهي اسم، إذا قلت اسم فهي اسم بلا شك. غيره طبق عليها، طبق عليها العلامات التي ضارب عرفتها في النحو. التنوين الضارب ضارب، للكلام من ضارب نعم مجرور شر. تمام أحسنت بارك الله فيك. فإذا قلت ضارب يا زيد، هنا فعل أمر شيخنا. هنا صارت فعل أمر والصيغة واحدة واللفظ واحد. هذا على كل حال من الأشياء التي تصلح فعلا وتصلح اسما بارك الله في الجميع. هذه الكلمة ضارب أصل التصريف عندهم كما سيأتي معنا في الباب، في الباب الأول إن شاء الله تعالى، أو في الباب الثاني، في الباب الثاني أصلها فعل يفعل، ضرب يضرب. أنت ستصرف هذه الكلمة تريد أن تستخرج معان كثيرة من نفس هذا التصريف، من نفس ضرب يضرب فعل يفعل، فتقول ضرب يضرب ضربا، وتقول ضارب والضارب والمضروب والضرب. هل معنى الضرب والمضروب والضارب واحد؟ لا كلها أسماء، كلها لا أسماء، اسم الفاعل غير اسم المفعول، عندك الصفة المشبهة وعندك أشياء. هذا من أين يتأتى؟ من هذه التصاريف، كتب يكتب كتابة وكتبا وتكتبا وتكتب القوم إذا اجتمعوا، وكاتب ومكتوب وكتاب كثير. من أين تستخرج هذه المعاني؟ من الصرف، ولهذا عرفوه بهذا التعريف. وعلى أنني لم أريد أن أطيل في هذا الأمر، إنما قدمته من أجل أن تتبين لذاذة هذه الكلمة. الذي حفظ لنا هذا العلم هو الذي حفظ لنا سائر علوم العربية، وأصله وأساسه واستمداده من كلام الله سبحانه وتعالى بقراءاته ووجوهها ومتواترها وشاذها، مع دواوين العرب في أشعارها ومنثور كلامها ومعاجمها وقواميسها، فإنها كلها هي الورد والصدر لهذا الفن، كما هي أيضا لسائر علوم العربية. طيب، من قارئنا الليلة حتى نشرع في درسنا؟ أنا يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. متن البناء والأساس في علم التصريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. الباب الأول: فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين الفعل وعلامته مفرد وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. طيب، هنا لعلك فيه يعني بابا بابا سنأخذها إن شاء الله. أنت تلاحظ إلى قيمة هذه الفوائد التي يتكلم بها مصنف هذا الفن ومصنف هذا المتن، وأنه آتاك عبارات وإشارات ووزن وموزون، وما الذي يتعدى منه وما الذي يكون لازما، وسيفصح عن هذا في كل الأبواب. وسنبدأ بأول المصطلحات، لأنه قال أبواب التصريف، والأبواب جمع باب، وهو المدخل في أصل اللغة، ويقصدون به كم من العلم، وهذا ليس هو الذي نريده، وإنما المقصود بالباب هاهنا الميزان، حتى أنك تجد في كتب المعاجم والقواميس يقولون من باب كذا، أو من الباب الأول، أو من الباب الثاني، أو ما شابه ذلك. فالباب عندهم هو الميزان الصرفي، ولهذا إذا ربطت بين أول باب وبين أول عبارة، لأنه قال أبواب التصريف ثم قال أبواب الثلاثي المجرد 36 أو من 6 منها للثلاثي المجرد، يعني على أنا قفزت بعض العبارات لأني أردت أن أصل بك إلى عبارة موزونه في الباب الأول الذي قرئ عليك. موزونه نصر ينصر. إذن عندنا وزن، وعندنا ميزان، وعندنا موزون. الوزن هو الذي عبر عنه بالباب، الوزن هو الذي عبر عنه بالباب. والوزن عندهم معيار، اصطلحوا عليه وعبروا عنه بفعل في أصل الكلام، أو بالفاء والعين واللام، بالفاء والعين واللام، ليزنوا به ما يدخله التصريف، ليزنوا به ما يدخله التصريف، لأن التصريف لا يدخل في بعض كلمات العرب، وهذه من الفروق التي غفلت عنها في الكلام على الفرق بين النحو والصرف. فإن النحو يدخل في أبواب العربية، الاسم والفعل والحرف، إن كان الحرف مبني، لكن هذا حكم له في باب النحو، حكم له في باب النحو. وأما يعني الصرف فإنه لا يتكلم إلا في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فلا مدخل له في الحرف ولا في الأفعال الجامدة مثل ليس، ولا مدخل له أيضا في الأسماء غير المتصرفة كما هو معلوم. فنرجع إلى الميزان. عندنا الميزان، ميزان اصطلحوا عليه أنه يكون فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، من أجل أن يعرفوا به عدد الحروف التي في هذه الكلمة، وهل هي أصلية مجردة أم هي زائدة. يريدون أن يتعرفوا على المجرد وعلى المزيد، وكيف يتعرفون عليه؟ على هذا بالميزان الصرفي. فالباب إذن عندهم هو الميزان الصرفي. فالباب إذن هو الميزان الصرفي. إذا عرفنا هذا فإنه لن يشكل علينا إن شاء الله تعالى تسميته لها بالأبواب فيما يستقبل من الكلمات، فيما يستقبل من الكلمات ومن الموازين، وكيف نعرف المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي والخماسي المجرد وما أشبه ذلك. لكن كل هذا سأعرض عنه صفحا حتى لا نتشتت في الدرس ولا ندخل في الكتاب ما ليس. الحمد لله. ما ليس منه. بدأ بالتنبيه، بالخطاب للمفرد الذي يدل على العموم، فقال اعلم أي تعلم. وهذا اللفظ وإن كان في حال الإفراد فإنه في قوة الجمع، فإنه في قوة الجمع. تعلم أيها المتعلم أن أبواب التصريف، وهم يعبرون عنه بالتصريف ويعبرون عنه بالصرف، إن كان في أصل المعنى اللغوي الصرف له معنى والتصريف له معنى. وهو دائر على معنى التغيير، كما في قوله تعالى وتصريف الرياح، يعني تغييرها من جهة إلى أخرى. وهو الأصول التي تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء كما تقدم معنا. خمسة، يقول أن أبواب التصريف 35 بابا على جهة الحصر. وقع في بعض النسخ وفي بعض النظم لهذا المتن 36. هذه الأبواب 35 التي هي أبواب التصريف، وإن كان المصنف أيضا لم يذكر هذا، تقسم قسمين. مجرد ومزيد. والمجرد ما حروفه أصلية، وهو على إذا كان ثلاثيا فهو على ثلاثة أحرف كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فعندنا مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، وعندنا مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي، وعندنا ملحق وعندنا غير ملحق. وهذا بعض الأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى، تيسر الأمر في محلها، وعسى أن يجعل الله فينا وفيكم من الاجتهاد ما يحث بعضنا أو ما يكون حثا لبعضنا البعض على استفادة وكثرة الفوائد. يقول 6، يعني من هذه الأبواب، من هذه الموازين، منها للثلاثي المجرد، يعني الذي حروفه أو ما كان ماضيه المفرد المذكر الغائب على ثلاثة أحرف، وهو المقدم عندهم لأنه هو الأصل. وشرع في الباب الأول، فقال الباب الأول أي الميزان الأول كما عرفنا قبل قليل. ما الميزان الأول؟ ما الباب الأول؟ قال فعل يفعل. ومن فوائد هذا المتن أنه يضبط لك الكلمات أي الميزان باللفظ، يضبط لك الميزان باللفظ. فقبل أن نأتي بموزونه على حسب ترتيب المصنف، سنأتي بما عبر عنه بعلامته وهو لفظه. أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، هذا هو الميزان وهذا هو الباب. ما الذي يدخل تحته؟ أفعال لا يحصيها إلا الله جل في علاه، مما تكلمت به العرب، ولم يزعم الحصر إلا في الباب السادس كما قال كما ذكره ابن مالك في لاميته، وسنذكره إن شاء الله في موضعه إذا أتينا عليه. في الباب السادس نعم زعموا الحصر، وإنما الحصر من جهة الكثرة، الأفعال كثيرة التي تكلمت بها العرب. إذن عندهم فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، هذا في المجرد. أما في المزيد فإنهم يزيدون ويزيدون ويزيدون إلى أن تنتهي الزيادة عندهم، إلى الحد الذي تنتهي فيه الزيادة. طيب عرفنا علامته الآن، والمراد بالعين الحرف الذي يقابل الوزن، يعني الذي يقابل العين في حال الوزن كما سنعرفه بعد قليل من الموزون. عرفنا أن عندنا ميزان، وهو عندنا هنا في الباب الأول فعل يفعل، عندنا موزون نزيله عليه، أول حرف فيه هو فاء الكلمة، وثاني حرف فيه هو عينها، وثالث حرف فيه هو لامها. فقال موزونه نصر ينصر، ناصر ينصر، فعل يفعل. هذا كمثال. تحركوا معي حفظكم الله، لأننا في باب الأمثال نريد مشاركة عامة. قولوا. هو مثل بمثال بماض ومضارع، نصر ينصر. ما الذي يدخل في هذا الباب مما تعرفونه وتخاطبون به في كلام العرب؟ ها؟ خرج يخرج. أحسنت، خرج خرج يخرج. قولوا لا بأس. سمع يسمع. سمع لا سمع. سمع إذن لا تصلح. إذن لا تصلح. دخل يدخل. دخل يدخل، أحسنت. إذن دخل يدخل وخرج يخرج. ها؟ قتل يقتل. قتل يقتل، أحسنتم. ها؟ كتب يكتب. أحسنتم، كتب يكتب. ضرب. ها؟ ضرب يضرب. لا، ضرب يضرب. ضرب من باب فعل. فعل يفعل. ها؟ قل. عاد يعود. ها؟ قعد يعود. قعد يقعد، تقصد قعد يقعد، أحسنت. ها؟ قتل يقتل. سبقك بها عكاشة ولا أدري من هو. ها؟ قتل يقتل. هذه المرة الثالثة التي تعيدونها. كشف يكشف. لا يكشف. كشف يكشف. شوف كيف الصرف مفيد جدا. همس يهمس. همس يهمس. همس من باب يهمس، من باب يفعل. مد يمد. دعا يدعو. دعا يدعو. فعل يفعل. دعا يدعو يفعل. تمام. طلق يطلق. طيب، عندك طالب علم وأنت الطلاب علم المستفيدين ما شاء الله، الله يبارك لنا ولكم في العلم ويزيدنا من فضله. عندك طالب علم جاء يقرأ عليك في كتاب يتكلم عن الأخلاق، وهو يقرأ قال: وينبغي على المسلم أن يرفق في الأمور. تمشيه؟ قولوا. لو قرأ عليك طالب علم أو أنت تقرأ على شيخ ومريت بهذه العبارة: وعلى المسلم، بدل من أن يقول أن يكون رفيقا، هذا فيها مخارجة طبعا، يقول: وينبغي على المسلم، القراءة الكتابة بدون تشكيل، يقول: وينبغي على المسلم أن يرفق في الأمور. هو يرفق. يرفق، يرفق، لأنه من باب رفق. فعل يفعل. رفق يرفق. نسب ينسب، وليس ينسب كما ينطقها كثير من الناس. هذا الميزان وهذه أمثلته، وكما قلت لك هي بحر، وكتب قلت قبل قليل هي باب واسع. ما هي؟ كثيرة في القواميس، في المعاجم، لكن أحيانا يشكلونها لك باللفظ، وأحيانا يقولون لك كما تجد في القاموس، صاحب القاموس مثلا يقول: وهذا من الباب الأول. خلاص استريح، إذا قال لك من الباب الأول إيش يعني؟ انطقها في المضارع لأنها قد لا تشكل في الماضي. انطقها في المضارع بالضم. انطقها في المضارع بإيش؟ بالضم. طيب، هنا قال: وبناؤه للتعدية غالبا، وسيفسر لك التعدية، وقد يكون لازما، يعني أن الحكم الأغلبي لهذا الباب ولبناء هذا الباب أنه يطلب فاعلا، عفوا أنه يطلب مفعولا وقد يطلب مفعولين، هذا الغالب. وقد يكون لازما بمعنى أنه لا يطلب متعدا عليه في الفعل، أي لا يطلب مفعولا. وبالمثال كما يقولون يتضح المقال، وقد عبر بقوله مثال أو مثال المتعدي، يعني المثال الذي يمثل لك صورة المتعدي، نحو نصر زيد عمرا، لأنه مثل بنصر ينصر، نصر زيد عمرا. نصر فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا؟ لتجرده عن أي، انتبه انتبه، لأنه فاعل. فاعل، انتبه للإعراب. ماذا قلت؟ قلت زيد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. لماذا؟ هذا شيخنا، أنا أقول بضمة مرفوع بالعامل وعلامته الضمة. تمام، قد قلنا بأنه نصر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل بالفعل، هذا قد أعربته في أول الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ إنه اسم مفرد. هذا الذي أردت أن يكون، هذا الذي أردت أن يكون الجواب، لأنبه على أن هذا كما نبهنا في درس الأجرومية على أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. فالاسم المفرد لا يقال فيه لأنه اسم مفرد، لأنه هو الأصل في الباب. ما علينا، نحن خرجنا، لكن هذا من باب الإفادة. طيب، عندنا هنا هذا الفعل وهذا الفاعل لا بد وأن يتعدى إلى مفعول منصور. من المنصور هنا؟ عمرو. يعني طيب، أنت إذا أردت أن تعرف المفعول به، جئ به بالصيغة التي يدل على أنه وقع عليه. يعني مثلا عندك نصر، ما مفعوله؟ منصور. نصر مفعوله منصور. أين المنصور هنا الذي وقع عليه النصر؟ عمرو. فإذا ستعرب عمرا هنا لأنه مفعول به، فتقول نصر فعل ماض وزيد فاعل وعمرا مفعول به منصوب، وعلى هذا فقد تعدى الفعل إلى مفعول. قال ومثال لازم خرج، لأننا من الأمثلة التي مثلنا بها دخل وخرج، فخرج يقول خرج زيد. يعني ما يلزمك أن تأتي خرج زيد الباب، أو يلزمك، وحتى لو قلت من الباب فإن هذا لا ليس تعد، لأن جملة الجار والمجرور عامل ومعمول مستقل خارج عن نطاق الجملة، أخذ عامله ومعموله. أنت عندما تقول خرج زيد ودخل زيد، تمام، وعلى ما مثلنا رفق زيد ومد زيد ودعا زيد وكتب زيد، هذه تصلح أن يعني تكون مفعول، أو عفوا من اللازم، من الفعل اللازم الذي لا يطلب مفعولا. ومثله قعد عمرو. ثم قال والمتعدي، عرف لك المتعدي من أجل أن تكون صورته ظاهرة عندك فيما يستقبل. طبعا مع المقدمات، حتى لو أخذنا باب أو بين بركه وبعدين إن شاء الله نمشي، أما مش أنكم تتعرفون على المتن وعلى طريقة الشرح. المتعدي يقول هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، مثل ما عرفنا في نصر زيد عمرا. أنت إذا قلت نصر زيد، كيف نصر زيد؟ عربي لم يحصل له فائدة من قولك ومن كلامك. ماذا تريد؟ نصر زيد أو نصر المسلم ربه بإظهار دينه وإعلاء كلمته وما شابه ذلك. هذا هو المتعدي، تحفظ ضابطه ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. الفاعل زيد فعله النصر، المفعول به المنصور عمرو. يقول أو اللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، هكذا قال، بل وقع في نفسه. لأنه لازم، سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الخامس أنه لا يأتي إلا لازما. هل هناك إشكال في الباب الأول؟ لا نريد أن نخرج من باب قد دخلناه حتى نكون قد تعرفنا عليه. إذا عندك كلمات أشكلت عليك لا بأس أسأل عنها، وقد أخطئ فيها ونراجعها. العربية لا يحيط بها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله. نعم، هل هناك سؤال عن الباب الأول؟ أستاذ، أما قلت نصر المسلم ربه، كيف ذلك؟ بإعلاء كلمته، إن تنصروا الله ينصركم. ما مريت على هذه الآية؟ نعم، لكن يعني الرب ينصر المسلم ليس كذلك؟ نعم، وهذا ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم؟ يعني بإعلاء دينه وإعلاء كلمته وإظهار شرائعه والذب عن أسمائه وصفاته، مثل نصح الله. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. كيف تنصح الله؟ الإيمان به والإيمان بأسمائه وصفاته، ما في إشكال، لا بأس. سألوا عما بدا لكم، ما علمناه أجبنا عنه، وما لم نعلمه وكلنا علمه إلى الله، أو عرفناه بالقوة البعيدة كما يقولون. نعم، القريبة، عفوا، القريبة. نعم، في أحد عنده سؤال؟ نعم يا شيخ، إن قلت خرج زيد صرعا فهل هذا متعدي؟ خرج زيد إيش؟ صرعا، مسرعا قصدك؟ نعم نعم نعم. لا، هم ينظر، هذا حال، مسرعا سنعربها حال، بارك الله فيك، ونحن نتكلم عن المفاعيل، عن المفعول به، يعني عن المفعول به أن يتعدى إلى فعل، والحال هو هيئة زيد في الخروج. كيف خرج زيد؟ أجب، كيف خرج زيد على جملتك؟ مسرعا. خرج مسرعا، إذن فمسرعا هذه هي هيئة زيد، كيفية زيد، حالة زيد عند خروجه. علم؟ نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا أحسن الله إليكم. وإليك. كيف يجاب عن قولنا دخل البيت، دخل زيد البيت؟ هذا يجعلونه من المتعدي، يجعلونه من المتعدي، لأنهم كما قال المصنف رحمه الله بأنه يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما، وهذا من اللازم. نعم. مثله شيخنا جاء زيد وجاء آل فرعون النذر، شيخنا نفس الشيء. ولقد جاء آل فرعون آل فرعون. ركز على المثال. طيب شيخنا أحسن الله إليك، ما المراد ب يعني ملحق وغير الملحق؟ هذا أنا ذكرته، وعندما ذكرته أردت أن أسحبه، فلكني ما تمكن من سحبه، لأننا شرطي في تدريس المتون ألا أزيد على كلام المصنف إلا الأمثال. هذه هي الطريقة، وهذا الذي يعني أدركنا عليه علماءنا ومشايخنا، لأنه نترك المساحة والمجال. لكن على كل حال هم يذكرون الملحق، وسأعتبر سؤالك يعني من باب السؤال لا من باب الدرس. يعني عندما قلنا بأنهم يجعلون المجرد أو المزيد عفوا إلى ثلاثي وعلى رباعي، ويجعلون منه ملحق وغير ملحق، الملحق بالرباعي أو بالثلاثي مثلا، عندك عندما تقول دحرج هذا إيش؟ أجب السائل ملحق، دحرج هذا ملحق، دحرج وتقول تدحرج هذا ماذا؟ وغير ملحق يعني تقدر ملحق، ملحق ولا غير ملحق؟ الأول يعني هو ملحق صحيح؟ تمام، وهذا ملحق، ملحق بتدحرج. نعم تمام. عندك المزيد على الثلاثي، مزيد على الثلاثي نوعين، ملحق وغير ملحق. الملحق ثلاثة أنواع، الذي يلحق بدحرج وتدحرج وحرنجم. تمام. نعم هذا يسمونه بالملحق. على كل حال يعني سنخرج، أنا أريد أن أنتهي من ثلاثة أبواب على الأقل. نعم اقرأ الباب الثاني قارئنا الليلة، لك القراءة طبعا. الباب الثاني، فعل يفعل موزونه ضرب يضرب، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعديات غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم نحو جلس زيد. نعم، هذا الباب الثاني من الأبواب الستة التي أراد أن يتكلم عنها في المجرد الثلاثي، لأنه قال أبواب الثلاث المجرد ستة، منها للثلاثي المجرد، ستة منها للثلاثي المجرد. قال الباب الثاني يعني الوزن الثاني أو الميزان الثاني، فعلى مفتوح الأحرف جميعها، وهم إنما ينظرون إلى الفاء والعين. يف مفتوح الأول ساكن الثاني مكسور العين، وإنما ينظرون إلى العين فقط، وإنما هذا من باب التفصيل. يفعل فعل يفعل، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، فعل يفعل. ولنبغي أن تعلم أن الصرفيين قدموا الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع على حسب الكثرة، على حسب الكثرة في كلام العرب. طيب، موزونه الذي يوزن عليه، يعني اللفظ الذي يوزن عليه، قال ضرب يضرب، والآن لن نقدم العلامة لأن فقط عرفنا أنه يريد لفظها، ضرب يضرب، والآن الباب مفتوح، تفضلوا اعتادوا على هذه الطريقة إن شاء الله، قولوا ضرب جلس يضرب، جلس يضرب، عرفنا ضرب يضرب هذا مثال المصنف، غيره جلس يجلس، جلس يجلس، أحسنتم، ها همس يهمس، همس يهمس، تمام تمام. المثال الذي مر معنا ورفضناه من قبل، ها رجع يقتل، رجع يرجع، ها درس يدرس، لا درس يدرس، ضرب يضرب، ضرب يضرب هذا الذي ذكره المصنف، صبر يصبر، صبر يصبر، تمام، ها لما تأتون بالمعتلات، لما لا تأتون بالمعتلات، طوى يطوي، فعل يفعل، يفعل طوى يطوي، الواو عين الكلمة، الطاء عين الواو عين الكلمة، قال يقيل، لا هذا قال يقول، زوج قتل هذا من الأجوبة سنأتي عليها. قتل يقتل لبس يلبس قتل يقتل لبس يلبس طيب أين أنتم من الوعد؟ كيف تقولون في الوعد؟ وعد يعيد. أحسنت، وعد يعيد. ماذا تقولون في الرمي؟ رمى يرمي. طيب ماذا تقولون في الإتيان؟ أتى يأتي. طيب ماذا تقولون في الفرار؟ فر يفر. طيب وفي الملك؟ ملك يملك. طيب وإذا أردت أن تقلب شيئا؟ قلب يقلب. مش يقلب، بدون تشديد، يقلب. تمام؟ يقلب. كل هذه من هذا الموزون ولها نظائر كثيرة، وينبغي أن تتنبه ولا يعني يضيق صدرك، لأن بعض الكلمات العربية إنما تعمل فيها السليقة، لأن باب العربية قسمان، سماعي وقياسي، والصرف هو الذي يحدد هذا، لكن السليقة لها دور كبير، وكثرة التعامل أيضا مع كلام العرب، وخصوصا مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، هذا يفتح آفاقا عظيمة بالنسبة لطالب العلم في هذه الأبواب وهذه المصطلحات. يقول المصنف رحمه الله: وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، فعل فع ومكسورا في المضارع عي يفعي يفعل. ثم قال: وبناؤه أيضا. ما معنى أيضا؟ من يقول لي ما معنى أيضا؟ كذلك لن تعرف يعني، مش كذلك بهذا الطريقة، إذا صرفتها كيف ستقول؟ هذا أيضا كمثل الباب الأول. أنت تعديت الوزن. هذا ماذا ستقول؟ كذلك كمثل الباب الأول. لا، الباب الثاني. الباب الثاني هذا يأيض أيضا. آضى يأيض أيضا. وآضى إذا رجعت إلى أصل الكلمة ومعناها في العربية تجد أنها بمعنى رجع، كأنك تقول رجع الأمر، وهذه من الأشياء التي يعني تطرد فيها الحكم على كل حال. المعنى يعني تجد دورها كثيرا في كلام العرب. وأيضا يقولون يعني رجع الأمر، كأنك تقول كما تقول في الباب الأول، فبناؤه أيضا رجع الأمر إلى قولنا للتعدية غالبا، يعني أنه يكون متعديا، وعرفنا المتعدي، ولهذا لم يعده لنا المصنف. وقد يكون لازما، وعرفنا اللازم ولم يعده لنا المصنف. ثم مثل لذلك بقوله: مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. وإذا قلت يضرب زيد عمرا، ضرب أين مفعولها؟ مثل الأول طبعا، لأنه النحويون يعني والصرفيون في الغالب مثلهم في هذا الباب، يكثرون الضرب، لأنه ظاهر أن هذا العلم لثقله أحيانا لا يفهم إلا بالضرب كما قال بعضهم. أنتم تضحكون الآن، لا بأس أن تضحكوا، ما في بأس. ضرب لماذا؟ يعني حتى أن الخطيب البغدادي من باب ندارة العلم، خطيب البغدادي روى في كتاب اقتضاء العلم والاقتضاء العلم العمل، أن طالب حديث كان مجيدا وكان فيه زهادة وورع، فقيل له لو، وكان يلحن، قيل له لو أنك أخذت العربية أو النحو، فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. وكانت طريقتهم في درس النحو على المثال، قبل أن توضع الكثير من القواعد والمتون، فكانوا يبدأون بمثال الفعل والفاعل وينطلقون إلى النحو من باب الفعل والفاعل، فبدأ له ليأخذ النحو بجملة الفعل والفاعل، فقال ضرب زيد عمرا. قال ولماذا ضربه؟ قال ما ضربه، إن هذا من باب المثال. قال علم أوله كذب لا حاجة لي فيه. الله المستعان. أي نعم، ولهذا كان بعضهم، أنا لعلي وهمت في عزو القصة للخطيب البغدادي، لكن لعلنا نراجعها، لكن ذكر الخطيب في قصة نحوها أو شيء، وذكر البيت المشهور لا ما إلى لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب. أنا نزهد في هذا، العربية لابد من معرفتها. فعلى كل حال هم يكثرون من الضرب، عفى الله عنا وعنهم. ضرب زيد عمرا، صرف ضرب لتخرج عمرا في الجملة. ها ترى هذا يفيدك أيضا في باب النحو، أنك تعرف المفعول والفاعل. ضرب عمرو. ضرب زيد. لا ضرب على ما هي عليه، ضرب زيد عمرا. إيتي بمصرف الضرب في محل عمرو، مثل ما فعلنا في المثال السابق، فقط أذكركم به. أين المضروب؟ عمرو. المضروب، بل الذي وقع عليه الضرب عمرو. إذن فهو مفعول به، فالفعل هنا تعدى إلى مفعول به، ضرب زيد عمرا، وهذا عرفناه من قبل. واللازم جلس زيد، ما تقول جلس زيد الكرسي، جلس زيد على، إذا قلت مثلا سألت سؤال جلس زيد على الكرسي، أقول لك هذا ليس من المتعدي، هذه جملة مستقلة، شبه جملة مستقل أخذت عاملها. تمام، سنأخذ الباب الثالث ونختم به، لا أدري كم الساعة ولا. الباب الثالث، فعل يفعل موزونه، فتح يفتح. لا، الظاهر أننا سنقف عليه أحسن، مع المقدمة وبابين، وتعرفنا أيضا على المتن، وتعرفنا على أسلوب الدرس كيف سيكون، وتعرفنا عليكم. ما شاء الله المستوى جميل جدا، ووددت لو أن كل واحد منكم بجانبي، لأن هذا أرفق في العلم وأوصل للمعلومة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والحمد لله ما دمنا نفهم حتى ولو عن بعد، وعبر هذه الوسائل التي جعلها الله مفتاح خير وباب خير، وتستغل في هذا الخير، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، والله يثبتنا وإياكم. هل عندكم سؤال على الباب الثاني؟ وإلا فمن الصرف إلى الانصراف. نعم يا شيخ. هل يوجد ضابط يعني التفريق بين المتعدي ولازم؟ هل إذا تعدى إلى الضابط أنه أن يعني الفعل نفسه الذي نتحدث عنه إذا تعدى إلى مفعول، وكما سيأتي معنا في الباب السادس أن يتعدى إلى مفعولين في باب حسب، تمام، فعل يعني يفعل، أنه قد يتعدى إلى مفعولين، مثلا عندما تقول حسب زيد العلم سهلا، هذا تعدى إلى كم؟ مفعولين. يتعدى إلى مفعولين، تعدى إلى مفعولين. معنى كونه متعدي أي أنه يطلب مفعولا به، والأفعال المتعدية حتى بعضهم حصرها في بعض الكتب، رأيتها في بعض كتب النحو حصرها، وأهل العربية والنحو لهم أشياء كثيرة جدا أدلوا فيها بدلوهم، سهلوا فيها علوم العربية، جزاهم الله عنا خيرا. نعم شيخنا، بالنسبة للدرس الماضي، ما هي نصيحتك للطلاب الذين عندهم يعني صعوبة في علم البلاغة؟ لا يحكم طالب العلم، هذه دائما نكررها، لا يحكم طالب العلم على نفسه ولا على غيره في أي علم من العلوم التي علم الله الخلق إياها حتى يكمل فيها كتابا تاما، ولا أقول حتى مرة بل مرتين وثلاثا. ولا شك أنه سيصل طالب العلم أو بعض طلاب العلم إلى أبواب مغلقة في بعض العلوم، لا في كلها، في بعض العلوم، مثل ما ذكروا في ترجمة الخليل بن أحمد وهو واضع علم العروض. وعلم العروض سهل خصوصا لمن كانت عنده مفردات في العربية وعنده أذن كما يقولون تجيد السمع. يقال أنه جاءه رجل أراد أن يأخذ هذا العلم منه وهو علم العروض، فكان كلما أعطاه بيتا لا يحسنه، ودرسه هذا البحر وهذا البحر ومن بحر إلى بحر، كلما دخل في بحر غرق ما يخرج. في يوم من الأيام عندما رأى أنه لا يجدي نفعا أعطاه هذا البيت المشهور: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنت ما عرفت هذا، خلاص الحمد لله انصرف. ولهذا تجد السهولة واليسر في العلوم التي هي مقاصدية، لولا ما عسر بها أهل البدع والكلام هذه العلوم، يعني علم العقيدة وعلم الفقه، من أسهل ما يكون وضوحا. هناك بعض العلوم وبعض الأبواب هو طالب العلم يظن أن فيها صعوبة بالنسبة له وأنها ثقيلة، وعندما بدأ في أول دراسة النحو المنصوب المرفوع المجرور المجزوم الجزم الجازم المفعول به منصوب حال تمييز، إيش هذا، هذا حال ولا تمييز، من أي، خصوصا في باب النواصب يجد كثير من طلاب العلم عسرة، يعني تأثير جدا في باب المنصوبات. لكن النصيحة هي أنك لا تحكم على نفسك. شيخنا مقبل سمعته وسمعه كثير من الطلاب مرات ومرات يقول: يا إخواننا درست قطر الندى 4 مرات. قطر الندى لابن هشام درسه شيخنا رحمه الله 4 مرات. اليوم الواحد يدرس الأجرومية وينتهي منها ويصل إلى باب المحفوظات ويريد أن يكون مرفوعا، مو في باب المحفوظات، يعني ما انتهى إلا من هذا المتن، أو يريد أن يكون محفوظا يقول لك: أنا ما أدري وش هو ذا النحو ولا فهمته. وكذلك البلاغة أمرها يسير: إذا لم تستطع أن تكون بليغا فلا تفوت على نفسك أن تعرف البلغاء والفصحاء الذين يتكلمون الكلام الفصيح، ولن تعرف هذا إلا بدراسة البلاغة. أعيد النصيحة وأكررها بأن طالب العلم ينبغي له ألا يحكم على نفسه حتى يكمل هذا العلم، لأن بعض العلوم مرتبطة ببعضها البعض، لا يمكن أن تفهم أول الكتاب إلا بالانتهاء من آخره. أرجو أن الجواب يكون واضحا والله الموفق. بارك الله فيك، نصيحة مفيدة، بارك الله فيك وفيكم، نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.